هل يجوز شراء المنتجات التي تزودها الغائره مثل الخبز واللبن والسكر الان في الاسواق؟ السلع المباحة ما في شك لا بأس، السلع المباحة ما في شك، أما السلع التي يخشى أن يدخل فيها مواد محرمة، اللي يتحقق أن فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. السلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم. أما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم.